بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، وهو اليوم 16 من شهر جمادى الآخرة من عام 1443، نجتمع في هذا المقام المبارك وبين أيدينا كتاب الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي رحمه الله تعالى. قرأنا في هذا الكتاب في مجالس متعددة، واليوم هو المجلس العاشر، والنوع الذي بين أيدينا هو النوع 15، وهو ما أنزل منه على بعض الأنبياء وما لم ينزل منه على أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المؤلف يريد أن يبين لنا ما أنزل من القرآن على بعض الأنبياء ثم نزل في القرآن، يعني كان يشير إلى أن هناك آيات أنزلت على بعض الأنبياء ثم أنزلت في القرآن، وهناك آيات خص بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم تنزل قبل. هو بدأ بالثاني، فقال من الثاني الفاتحة، هذه خص بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم تنزل على نبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الفاتحة وآية الكرسي وخاتمة البقرة كما تقدم. هذا مر معنا أنها يعني من تحت العرش أو كنز من كنوز العرش أو نحو ذلك، وهذا يدل على يعني أنها لم تنزل قبل. قال في الأحاديث قريبا، وروى مسلم عن ابن عباس أتى النبي صلى الله عليه وسلم ملك فقال أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. طيب، هذا يعني يدل على أن هذا خاص بأن هذه الآيات نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي ينبغي لنا أن نفهمه جميعا أنه لا يلزم أن تكون آيات محصورة، لكن الآيات المحصورة هي التي جاء التصريح بها، مثل هذا الحديث أبشر بنورين، يعني جاء التصريح بخصوص آيات أو سور معينة مثل سورة الفاتحة أو خواتيم سورة البقرة، لكن لا يعني أن سورة يوسف أنزلت على الأنبياء السابقين أو على أحد من الأنبياء، ولا يعني أن سورة هود نزل، لا، هذا كله يعني بلا شك أن أغلب القرآن نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قبل، إلا قد يقال بعض الآيات مثل ما في قوله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، وهذا أشياء يعني، وإن لم يصرح القرآن تصريحا يعني في ألفاظها، إلا أنها قد تتضمن أنها نزلت قريبا من هذا المعنى، ولكن يعني وهذا هو القليل. والكثير أن نزول القرآن يعني الآيات والسور خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم تنزل قبل أبدا، وتحديد سور معينة أو آيات مثل أبشر بنورين هذه لورود الأحاديث فيها ولخصوصيتها من جوانب أخرى مثل كونها نورين أو نحو ذلك، هذا لابد أن يفهم. طيب، سيسوق المؤلف آثارا حول ذلك. يقول وأخرج الطبراني عن عقبة بن عامر قال ترددوا في الآيتين من آخر سورة البقرة، ترددوا أي رددوها وكرروها، آمن الرسول إلى خاتمتها فإن الله اصطفى بها محمدا. هذا يعني يوافق الرأي أو يوافق الحديث السابق وهو أبشر بنورين. قال وأخرج أبو عبيد في فضائله عن كعب، هذا كعب هو كعب الأحبار، وهو أحد يعني رواة الإسرائيليات، وهو ممن أسلم متأخرا، أسلم في عهد عمر رضي الله عنه أو في عهد أبي بكر، وكان كان يهوديا وكان يحمل التوراة في صدره يحفظ التوراة، فدخل في الإسلام وحسن إسلامه، حسن إسلامه، وهو يعد من التابعين، يعد من التابعين، وهو أحد أقطاب الإسرائيليات، يعني الإسرائيليات تدور على عدد معين، هذا أحد هؤلاء الذين أدخلوا الإسرائيليات إلى التفسير، إلى كتب التفسير، وهو بل هو أكثرهم، أكثرهم. فيه عبد الرحمن عبد الملك بن جريج وغيرهم. طيب، قال عن كعب قال: إن محمدا أعطي أربع آيات لم يعطهن موسى، وإن موسى أعطي آية لم يعطها محمد. قد يكون موسى عنده يعني آيات ومواعظ التوراة وتذكير وغيرها وأحكام، تختلف في الوضع ممكن. طيب، قال: والآيات التي أعطيهن محمد لله ما في السماوات وما في الأرض، إلى آخر السورة، إلى آخر السورة حتى ختم البقرة. فتلك ثلاث آيات، وآية الكرسي، والآية التي أعطيها موسى: اللهم لا تولج الشيطان في قلوبنا وتخلصنا منه، من أجل أن لك الملكوت والأيدي والسلطان والملك والحمد والأرض والسماء والدهر الداهرة أبدا أبدا، آمين آمين. يعني هذه تعرفون أنها روايات إسرائيلية، الله أعلم بصحتها. يقول: وأخرج البيهقي في الشعب عن ابن عباس قال: السبع الطوال لم يعطهن أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطي موسى منها اثنتين. حتى هذا يعني يحتاج إلى أن ينظر في إسناده، وذكر محقق أنه ضعيف، أنه ضعيف. طيب، يقول أيضا: وأخرج الطبراني عن ابن عباس مرفوعا: أعطيت أمتي شيئا لم يعطها أحد من الأمم عند المصيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا يعني ممكن نعم، قال يعني ممكن خصت به هذه الأمة، خصت به هذه الأمة. قال: ومن أمثلة الأول يعني الذي أنزل على الأنبياء، يقول: أخرجه الحاكم عن ابن عباس قال: لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال صلى الله عليه وسلم: كلها في صحف إبراهيم وموسى، فلما نزلت والنجم إذا هوى فبلغ وإبراهيم الذي وفى قال: وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، إلى قوله: هذا نذير من النذر الأولى. هذا ممكن بالمعنى العام، نعم ممكن، هذا مثل ما ذكرنا سابقا، وهو قليل بالنسبة لما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا. طيب، يقول: وقال سعيد بن منصور: حدثنا خالد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس قال: هذه السورة في صحف إبراهيم وموسى، لعلها راد سورة الأعلى. يقول: وأخرج ابن أبي حاتم بلفظ: نسخة من صحف إبراهيم وموسى. وأخرج عن السدي قال: إن هذه السورة في صحف إبراهيم وموسى مثل ما نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال فريابي: حدثنا سفيان عن أبيه عن عكرمة: إن هذا لفي الصحف الأولى. قال: هؤلاء الآيات. وأخرج الحاكم عن من طريق القاسم عن أبي أمامة قال: أنزل الله على إبراهيم مما أنزل على محمد التائبون العابدون، إلى قوله: وبشر المؤمنين في سورة التوبة، وقد أفلح المؤمنون، إلى قوله: الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، وقوله: إن المسلمين والمسلمات، إلى آخر الآية، والتي في سأل: الذين هم على صلاتهم دائمون، إلى قوله: قائمون. فلم يفي بهذه السهام إلا إبراهيم ومحمد. طيب، هو غالبا الأثار التي يريدها السيوطي الإشكال في ضعفها هذا أخرجه الحاكم يعني حكم عليه الذهبي بأنه ضعيف والذي حكم عليه الذهبي بأنه ضعيف. فالغالب أن مثل هذه الأحاديث ضعيفة، وهذا مما يؤخذ على السيوطي أنه يعني يورد أحاديث ولا يحكم عليها ولا يبين ضعفها، هذا مما أخذ على السيوطي. طيب، لكن هو يعني يخرج يعني عمله هذا أو فعله على أنه يعني أحال إلى مصادر هذه الرواية، أحالها إلى مصادر أو أحالك أنت إلى مصادر، فأنت أرجع وحكم عليها. طيب، يقول: وأخرج البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا، قال: وحرزا للأميين، أي حافظا للأميين. وأخرج ابن الضريس وغيره عن كعب قال: فتحت التوراة بالحمد لله. هذا كعب الأحبار، وعرفنا رواية كعب وأن أكثر روايات إسرائيليات. قال: فتحت التوراة الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور إلى آخر، يعني فاتحة الأنعام. يقول: وختمت بقوله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، أي بخاتمة الإسراء. قال: وأخرج أيضا عنه، أي عن كعب، قال: فاتحة التوراة فاتحة الأنعام، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وخاتمة التوراة خاتمة هود. يعني اختلف، هناك قال خاتمة الإسراء وهنا خاتمة هود، فاعبد وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وأخرج من وجه آخر عنه قال: أول ما أنزل في التوراة 10 آيات من سورة الأنعام، قل تعالوا إلى آخرها. وأخرج أبو عبيد عنه قال: أول ما أنزل الله في التوراة: بسم الله الرحمن الرحيم، قل تعالوا أتلو. يعني هذه الروايات أيضا يعني متعارضة، كيف أول التوراة قل تعالوا أو بداية الأنعام. قال بعضهم يعني أن هذه اشتملت على الآيات 10 التي كتبها الله لموسى في التوراة أول ما كتب، وهي توحيد الله والنهي عن الشرك واليمين الكاذب والعقوق والقتل والزنا والسرقة والزور ومد العين إلى ما في يد الغير والأمر بتعظيم السبت. طيب، يقول: وأخرج الدارقطني من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمنك آية لم تنزل على نبي بعد سليمان غيري، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه موجودة عند سليمان في قصة ملكة سبأ: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذه قيل أنها يعني ممن يعني أعطيت سليمان، ما هي مانع، ممكن هذا. طيب، يقول: وروى البيهقي عن ابن عباس قال: أغفل الناس آية من كتاب الله لم تنزل على أحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون سليمان بن داود، بسم الله الرحمن الرحيم. وأخرج الحاكم عن أبي ميسرة أن هذه الآية مكتوبة في التوراة 700 آية: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. مثل ما ذكرنا، أكثر هذه الروايات ضعيفة، أو منقولها عن من ينقل من الروايات الإسرائيلية. وخلاصة الكلام في هذا أن الأصل في القرآن أنه أنزل على محمد وأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قد توجد آيات معدودة قليلة تتشابه في نزولها في التوراة أو في الإنجيل، قد تتشابه في المعنى وليس باللفظ، قد توجد، مثل ما في قوله تعالى: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. أو وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى إلى آخر الآيات. هذه ممكن أن تكون يعني آيات معدودة قليلة تتشابه مع ما في القرآن، يعني مع الفرق الواضح بين بلاغة القرآن الكريم المعجز وأيضا الكلام السابق في للأمم الماضية كالتوراة والإنجيل، والتوراة ليست بلغة العرب ولا الإنجيل، فتكون في المعنى، تكون في المعنى وهي قليلة. والأصل أن القرآن أنزل نزولا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا خلاصة هذا المبحث أو هذا النوع. يقول فائدة: يدخل في هذا النوع ما أخرجه ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي قال: البرهان الذي أري يوسف 3 آيات من كتاب الله، يعني أنها أريها يوسف قبل أن تنزل في القرآن، على هذا الكلام، والله أعلم. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وقوله وما تكون في شأن وما تتلو منهم القرآن، وقوله أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، زاد غيره آية أخرى ولا تقربوا الزنا. هذا الله أعلم. يعني الأصل أولا أن لولا أن رأى برهان ربه، هذا ما هو في خلاف طويل في كلام المفسرين، أقوال كثيرة قد يكون هذا من ضمن الأقوال، لكن لا نجزم بصحته، الله أعلم. لأن هذا يعني قول محمد بن كعب القرظي وهو تابعي، يعني من الصعب الجزم، لأن هذه من العلوم الغيبية لا نستطيع. طيب، وأخرج ابن أبي حاتم أيضا عن ابن عباس في قوله: لولا أن رأى برهان ربه، قال: رأى آية من كتاب الله نهته مثلت له في جدار الحائط. طيب، هذا يقول هذا الأثر الأخير ضعيف. طيب، ننتقل من هذا النوع، النوع الخامس، إلى النوع السادس. النوع السادس طويل جدا ومهم جدا أيضا، ومسألة في مسائل يعني حقيقة صعبة أحيانا، تحتاج منا إلى دقة وإلى قراءة متأنية. النوع السادس عشر هذا في كيفية إنزاله، وسيتوسع المؤلف في كيفية النزول وأقوال العلماء في النزول، ويدخل في ذلك الوحي، ويدخل في ذلك الأحرف 7، ولذلك سيأخذ منا وقتا طويلا. يقول في كيفية إنزال، يعني كيف نزل القرآن على صدر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي المسألة. كيف نزل به جبريل؟ هل أخذه من الله عز وجل مباشرة، أو أخذه من اللوح المحفوظ، أو أخذه من السفرة، أو أخذه من القرآن المنزل في بيت العزة؟ أقوال. أصحها الذي عليه عقيدة أهل السنة والجماعة أن جبريل سمعه من الله سبحانه وتعالى، وسمعه من الله عز وجل، أن الله يتكلم بالآيات ويتكلم بالقرآن وبالسورة، فيسمعه جبريل فيحفظه فينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، ولا يتعارض هذا مع كون القرآن أودع في اللوح المحفوظ، ما يتعارض أن الله أودعه في اللوح المحفوظ، ولا يتعارض مع كون القرآن المودع في اللوح المحفوظ أنزل جملة في بيت العزة في السماء الدنيا، كل هذا لا يتعارض. فينزل حسب الوقائع والحوادث في 23 سنة أو في 20 أو في 25 على خلاف، لا يهم، يعني لا يهمنا الخلاف في هذا، لكن الذي يهمنا أنه ينزل مفرقا حسب الحوادث وحسب يعني الوقائع، ينزل 5 أو 10 أو أكثر أو أقل، يتكلم الله به يتكلم الله به فيسمعه جبريل فينزل به. قال عز وجل: نزل به الروح الأمين على قلبك، على قلبك لتكون من المنذرين. والله سبحانه وتعالى أثبت في كتابه أن القرآن كلامه، قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فلا بد أن نعرف أولا أن القرآن هو كلام الله، وأن القرآن يتكلم الله به فينزل، وأن الله في العلو، وهذه مسألة مهمة أيضا، لأن الأشاعرة لا يثبتون علو الذات ويفسرون العلو بعلو القدر أو المكانة، أما المكان فلا يقولون أن الله فوق سبع سماوات. فالأشاعرة لا يثبتون، الأشاعرة وخاصة يعني متأخري الأشاعرة لا يثبتون العلو، فهذه مسألة مهمة. ويفسرون الإنزال بالحلول، يقول مثل ما تقول نزل فلان عندنا، أو نزل فلان في هذه الدار، يعني حل بها نزل، وليس من أعلى إلى أسفل، فيفسرون هذا الإنزال، لأن الإنزال أحيانا يكون من علو إلى أسفل، هذا معنى الإنزال. وله معنى آخر، أن الإنزال أن يقال نزل فلان في هذه الأرض، أي حل بها، حل بها. فتقول نزل، لما تقول نزل المطر من السماء، هذا من علو إلى أسفل. وإذا قلت نزل فلان عندنا، معنى حل عندنا وأقام عندنا. فهذه مسألة مهمة الحقيقة، لا بد من فهما جيدا. وسندخل في مسائل تتعلق بالعقيدة. وهناك رسالة مهمة لا بد للطالبات والطلاب عموما جميعا، لا بد أن يكون عندهم علم بها، وهي يعني مسألة، وهي هناك رسالة للشيخ محمد بن إبراهيم. الشيخ محمد بن إبراهيم له رسالة مختصرة، الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية، هذا له رسالة صغيرة اسمها الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن الكريم، وهي يعني رد أو نقد من الشيخ محمد بن إبراهيم على قول السيوطي في الإتقان أن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ، وهذا كلام خطير في العقيدة. القرآن لم يأخذه جبريل من اللوح المحفوظ، وإنما دلت الأدلة على أنه يسمع كلام الله فينزل به. هذه كلها مقدمات لابد أن نفهمها قبل الدخول في هذا النوع المهم جدا، وهو كيف نزل القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كيف أتى نزل به جبريل، كيف نزل به جبريل، هذه المسألة. طيب نبدأ على بركة الله فيها. يقول النوع السادس عشر في كيفية إنزاله، فيه مسائل. الأولى، قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وأيضا آية ثالثة: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فهذه الثلاث الآيات لا تتعارض، فإن القرآن أنزل في رمضان في ليلة القدر التي هي الليلة المباركة. طيب قد يتعارض هذا كما سيأتي، كيف يقول الله عز وجل أنه أنزل في ليلة القدر، ونجد أن منهما ينزل في يعني غير ليلة القدر، فنقول بداية نزوله مفرقا كان في ليلة القدر، ونزوله جملة أيضا في ليلة القدر. طيب يقول اختلف في كيفية إنزاله من اللوح المحفوظ على ثلاثة أقوال. طيب أحدها وهو الأصح الأشهر أنه نزل إلى سماء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة، هذا كلام جميل، نزل إلى يعني من اللوح المحفوظ جملة ليلة القدر جملة واحدة، ثم نزل بعد ذلك منجما في 20 سنة أو 23 سنة أو 25 على حسب الخلاف في مدة إقامته صلى الله عليه وسلم بمكة بعد البعثة. والصحيح أو الأرجح أو الأظهر أنها في 23 سنة، لأنه عاش عاش 63 سنة، وكانت بعثته في 40. طيب، هذا كلام يعني واضح جدا، ما فيه أي إشكال أن القرآن نزل جملة إلى السماء الدنيا ليلة القدر، وبدأ نزوله منجما في هذه، ثم نزل بعد ذلك منجما في السنوات، هذا واضح. طيب، يقول: قال أخرج الحاكم والبيهقي وغيرهما من طريق منصور عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال: أنزل القرآن في ليلة القدر جملة واحدة إلى سماء الدنيا، وكان بمواقع النجوم، وكان الله ينزله على رسوله بعضه في إثر بعض. هذا كلام ابن عباس، واضح ما في إشكال أن القرآن أنزل في ليلة القدر جملة ثم نزل بمواقع النجوم يعني مفرقا، بعضه في إثر بعض يعني يتتابع النزول. طيب، قال: وأخرج الحاكم والبيهقي أيضا والنسائي من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك 20 سنة، ثم قرأ: ولا يأتونك مثلا إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هذه الرواية فيها أن زمن بعثة صلى الله عليه وسلم 20، أن زمن البعثة 20 سنة. هذا على رأي مثل ما ذكرنا، فيه 3 أقوال، هذا أحد الأقوال. طيب، يقول: وأخرج ابن أبي حاتم من هذا الوجه وفي آخره: فكان المشركون إذا أحدثوا شيئا أحدث الله لهم جوابا، يعني إذا أثاروا شيئا من الإشكالات أو من الشبهات أو من الاعتراضات يرد الله عليهم ويجيبهم، مثل قوله تعالى: لولا نزل القرآن عليه جملة واحدة، قال: كذلك لنثبت في فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك مثلا إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال: وأخرج الحاكم لأبي شيبة من طريق حسان بن حريث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة من السماء الدنيا، فجعل جبريل ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم، أسانيدها كلها صحيحة. هذا الإشكال في الأخير، يعني فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة من السماء الدنيا جملة، هذا لا إشكال فيه. قال: فجعل جبريل ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ينزل به أي ينزل مفرقا بعدما يسمعه من الله عز وجل، هذا أيضا نقول لا إشكال إذا حمل على هذا الوجه، لا أن يحمل على أن جبريل يأخذه من بيت العزة. طيب، أسانيدها كلها صحيحة، على موقوف على ابن عباس، نعم صحيحة وموقوف على ابن عباس. طيب، قال: وأخرج الطبراني من وجه آخر عن ابن عباس قال: أنزل القرآن في ليلة القدر في شهر رمضان إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ثم أنزل نجوما، لا إسناد ولا بأس به. طيب، هذا كله لا إشكال فيه. يعني هو يقول السيوطي إسناده لا بأس به، والمحقق يقول فيه ضعف، ولكنه يتقوى بما تقدم. طيب، يقول: وأخرج الطبراني والبزار من وجه آخر عنه قال: أنزل القرآن جملة واحدة حتى وضع في بيت العزة في السماء الدنيا، ونزل جبريل على محمد بجواب كلام العباد وأعمالهم. وهذا أيضا بالجملة ما فيه إشكال أن القرآن أنزل جملة إلى بيت العزة، ونزل جبريل بعد ذلك بعد سماعه من الله بجواب كلام العباد وأعمالهم، هذا لا إشكال فيه. قال: وأخرج ابن أبي شيبة في فضائل القرآن من وجه آخر عنه: دفع إلى جبريل في ليلة القدر جملة فوضعه في بيت العزة، ثم جعل ينزله تنزيلا. كل هذه يعني الألفاظ غامضة، يعني أو ألفاظ عامة، يعني نزل من في جملة من اللوح المحفوظ، من الذي نزل به؟ قد يقال جبريل نزل به أو غيره، فأول الملائكة فوضعه في بيت العزة ثم جعل ينزله تنزيلا، هذا إشكال، هل كان ينزله من يأخذه من بيت العزة؟ فإن كان السيوطي يعني يحمله على هذا المحمل، هو الذي جعل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يرد عليه أنه لم يكن يأخذه جبريل، هذا خطأ كما سيتضح لنا، وإنما جبريل جعل ينزله تنزيلا يعني بعد سماعه من الله سبحانه وتعالى. قال: وأخرج ابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات من طريق السدي عن محمد بن أبي المجاهد عن مقسم عن ابن عباس أنه سأله عطية ابن الأسود فقال: وقع في قلبي الشك، قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله إن أنزلناه في ليلة القدر، وهذا نزل في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي المحرم وصفر وشهر ربيع، فقال ابن عباس: إنه أنزل في ليلة القدر، إنه أنزل في رمضان في ليلة القدر جملة واحدة، ثم أنزل على مواقع النجوم رسلا في الشهور والأيام، يعني منزم ينزل يعني حسب الوقائع، وهذا لا إشكال فيه، وقد أجبنا عليه في بداية الأمر. طيب، قال أبو شامة: قوله رسلا أي رفقا، وعلى مواقع النجوم أي على مثل مساقطها، يعني مفرقا، يريد أنزل مفرقا يتلو بعضه بعضا على تؤدة ورفق. طيب، هذا الآن القول واضح جدا، حتى يعني نفهم قبل أن ننتقل إلى القول الثاني، أن القرآن أنزل نزولين، أنزل جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في بيت العزة جملة، ووضع في بيت العزة، ثم نزل مفرقا حسب الوقائع والحوادث، ينزل به جبريل بعدما يسمعه من الله، لا أنه يأخذه من اللوح أو يأخذه من بيت العزة، وإنما يسمعه فينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان السيوطي يرى أن جبريل يأخذه من اللوح المحفوظ كما هو ظاهر في هذه الآثار، أو يأخذه من بيت العزة، فهذا لا يصح ولا يقبل. طيب، قال القول الثاني أنه أنزل إلى السماء الدنيا في 20 ليلة قدر أو 23 أو 25، في كل ليلة قدر ما يقدر الله إنزاله في كل السنة، ثم نزل بعد ذلك منجما في جميع السنة، وهذا القول ذكره الإمام فخر الدين يعني الرازي، ولا ينبغي أن يقال فخر الدين وإنما يقال الإمام الفخر الرازي. قال: وهذا القول ذكره الإمام الفخر بحثا، فقال: يحتمل أنه كان ينزل في كل ليلة قدر ما يحتاج الناس إلى إنزاله إلى مثلها من اللوح إلى السماء الدنيا، ثم توقف. يعني هذا الرأي الثاني يقصد ماذا؟ يقصد به، يقول أن عندنا الآن مثلا 23 سنة أو 25 أو 20 سنة، هذه كل سنة ينزل الله مقدار هذه السنة، ينزله هذا المقدار إلى السماء الدنيا مقدار في ليلة القدر، ثم بعد ذلك ينزل حسب الوقائع، فكل ليلة قدر تمر ينزل جملة، ينزل مقدار سنة كاملة، هذا المقصود بهذا الرأي. قال: ثم توقف، هل هذا أولى أو الأول؟ قال ابن كثير: وهذا الذي جعله احتمالا نقله قرطبي عن مقاتل بن حيان، يقول المحقق هذا مقاتل بن سليمان وليس بن حيان، وحكى الإجماع على أنه نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. يقول السيوطي: قلت وممن قال بقول مقاتل الحليمي والماوردي ويوافقه قوله ابن شهاب: آخر القرآن عهدا بالعرش آية الدين، عهدا بالعرش آية الدين، يعني هم الآن يعني يتحدثون عن أنه يعني ينزل في كل ليلة قدر ما يحتاج الناس إلى إنزاله إلى إنزاله إلى مثلها من اللوح، من اللوح المحفوظ، من اللوح المحفوظ، ينزل من اللوح المحفوظ بمقدار سنة كاملة. ولذلك يقول آخر العهد بالعرش. طيب، عموما هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث قال أنه ابتدأ إنزاله في ليلة القدر ثم نزل بعد ذلك منجما في أوقات مختلفة من سائر الأوقات. وبه قال الشافعي فرق بين هذا الرأي. الشافعي يرى، الشافعي لا يرى أنه نزل جملة إلى السماء الدنيا، لا يرى أن للقرآن أن القرآن نزولين. هذا رأي الشافعي معروف أنه لا يرى أن القرآن نزولين، وإنما يقول نزل فقط نزول واحد. يقول أي ابتدأ يعني إن نزلناه في القدر، أي ابتدأنا نزوله في ليلة القدر ثم بدأ، وليس هناك نزول جملي. قال ابن حجر في شرح البخاري: والأول هو الصحيح المعتمد، اللي هو الرأي الأول الذي رجحه السيوطي. قال نعم. طيب، يقول وقال وحكى الماوردي قولا رابعا أنه نزل من اللوح المحفوظ جملة واحدة، وأن الحفظة نجمته على جبريل في 20 ليلة، وأن جبريل نجمه على النبي صلى الله عليه وسلم في 20 سنة. وهذا أيضا يقول السيوطي، وهذا أيضا غريب والمعتمد، أن جبريل كان يعارضه في رمضان بما ينزل به عليه في طول السنة. يعني قول الماوردي أولا لا ليس له مستند، ثم هو داخل في الأقوال السابقة، يعني أنه نزل جملة ثم يعني نزل مفرقا، ولكنه جاء بطريقة أو بتفصيل أن الحفظة نجمته وأن جبريل نجمه على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فقط، وإلا هو داخل في الرأي الأول لكن في كيفية فقط. طيب، يقول وقال أبو شامة كأن صاحب هذا القول أراد الجمع بين القولين الأول والثاني. يعني ممكن، لأن الثاني يقول أنه في كل ليلة قدر ينزل مجموعة، في كل ليلة قدر ينزل آيات مجموعة، وهذا ممكن. طيب، يقول قلت هذا الذي حكاه الماوردي، يقول السيوطي أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس قال نزل القرآن جملة واحدة من عند الله من اللوح المحفوظ إلى السفرة الكرام الكاتبين في السماء الدنيا، فنجمته السفرة على جبريل 20 ليلة، ونجمه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنة. طيب، لكن هذا يعني الأثر ضعيف منقطع وضعيف. يقول المحقق لم أقف عليه في تفسير الماوردي المطبوع ولا في تفسير ابن كثير فيما بحث، والله أعلم. طيب، عموما هو ضعيف. طيب، الآن ننتقل، يقول تنبيهات، ننتقل لبعض المسائل المندرجة تحت هذا أو متفرعة. يقول الأول قيل السر في إنزاله جملة إلى السماء الدنيا. عموما عشان نختم الأول نقول الصحيح مثل ما ذكرنا، وإن كان السيوطي لم يصرح وسيذكر بعد ذلك، لكن لم يصرح بأن القرآن لما كان ينزل مفرقا أن جبريل يسمعه من الله عز وجل فينزل به، هذا لم يصرح بذلك ولم يتطرق له، وإنما يقول أنزل مفرقا وأن جبريل يعني نزل به، لكن لم يصرح بذلك. طيب، عموما قد يتضح لنا الأمر بعد ذلك. يقول ما الحكمة، ما السر في إنزال جملة إلى السماء الدنيا؟ قال تفخيم أمره وأمر من نزل عليه، وذلك بإعلام سكان السماوات السبع أن هذا آخر الكتب المنزلة على خاتم الرسل لأشرف الأمم، قد قربناه إليهم لننزله عليهم، ولولا أن الحكمة الإلهية اقتضت وصوله إليهم منجما بحسب الوقائع لهبط به إلى الأرض جملة كسائر الكتب المنزلة قبله، ولكن الله باين بينه وبينها فجعل له الأمرين، إنزاله جملة ثم إنزاله مفرقا تشريفا للمنزل عليه. ذكر ذلك أبو شامة في المرشد الوجيز. وهذا كلام مثل ما ذكرنا يعني فيه غموض، لأنه قال هنا قال اقتضت وصوله إليه منجم حسب الوقائع، يعني قال أن هذا القرآن يقول نزل عليه، قال أن هذا آخر الكتب المنزلة على خاتم لأشرف، فجعل له الأمرين، إنزاله جملة ثم إنزاله مفرقا تشريفا للمنزل، يعني ما في تصريح بأن النزول المفرق يعني هل هو أخذه من اللوح أو لا. طيب، وقال الحكيم الترمذي أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا تسليما منه للأمة، ما كان أبرز لهم من الحظ بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك أن بعثته كانت رحمة، فلما خرجت الرحمة بفتح الباب جاءت بمحمد وبالقرآن، فوضع القرآن ببيت العزة في السماء الدنيا ليدخل في حد الدنيا، ووضعت النبوة في قلب محمد، وجاء جبريل بالرسالة ثم الوحي، كأنه أراد تعالى أن يسلم هذه الرحمة التي كانت حظ هذه الأمة من الله إلى الأمة. طيب، هذا كلام الحكيم الترمذي. هذا الحكيم الترمذي غير صاحب السنن، هذا غير صاحب السنن. طيب، وقال السخاوي في جمال القراء في نزوله إلى السماء الدنيا تكريم بني آدم وتعظيم شأنهم عند الملائكة وتعريفهم عناية الله بهم ورحمته لهم، ولهذا المعنى أمر بسبعين ألفا من الملائكة أن تشيع سورة الأنعام، وزاد سبحانه وتعالى في هذا المعنى بأن أمر جبريل بإملائه على السفرة الكرام وإنساخهم إياه وتلاوتهم له. قال وفيه أيضا التسوى بين نبينا وبين موسى في إنزال كتابه جملة، والتفضيل لمحمد في إنزاله عليه منجما ليحفظه. هذه فائدة، يعني أنه لما أنزل على جبريل على موسى جملة، يعني فاضل محمد على موسى صلى الله عليه وسلم على موسى بنزوله جملة ومفرقة. طيب، قال أبو شامة فإن قلت فقوله إن أنزلناه في ليلة القدر من جملة القرآن الذي نزل جملة أم لا، يعني يقول هذه الجملة هذه الآية هل كانت ضمن، كيف يقول إن أنزلناه وهو قد أنزله، فإن لم يكن منه فما نزل جملة، وإن كان منه فما وجه صحة هذه العبارة. قلت، هذا كلام أبو شامة، قال قلت له وجهان، أحدهما أن يكون معنى الكلام أن حكمنا بإنزاله في ليلة القدر، يعني إن أنزلناه في الماضي حكمنا وقضينا به وقدرناه في الأزل، والثاني أن لفظه لفظ الماضي ومعناه الاستقبال، أي ننزله جملة في ليلة القدر. يعني هذا الإشكال فقط وهو واضح جدا. قال أبو شامة أيضا الظاهر أن نزله جملة إلى السماء الدنيا قبل ظهور نبوته، قال ويحتمل أن يكون بعدها. قلت الظاهر هو الثاني أنها بعد النبوة، وسياق الآثار السابقة عن ابن عباس صريح فيه، يعني ما في تعارض أصلا، يعني هو نزل في ليلة القدر جملة ونزل مفرقا بنبوة محمد في يعني ظهور النبوة كان يعني مساويا لنزوله. طيب، يقول قال ابن حجر في شرح البخاري قد أخرج أحمد والبيهقي في الشعب عن وارثة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل ل13 خلت منه، والزبور ل18 خلت منه، والقرآن ل24 خلت منه، وفي رواية وصحف إبراهيم لأول ليلة قال. وهذا الحديث مطابق لقوله شهر رمضان الذي أنزل في القرآن ولقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، فيحتمل أن تكون ليلة القدر في تلك السنة كانت تلك الليلة فأنزل فيها جملة إلى سماء الدنيا، ثم أنزل في اليوم 24 يعني إلى الأرض أول إقراء. طيب، يقول عن واثرة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ويقول يعني محقق هنا يقول ضعيف هذا الأثر، ضعيف. وكان يقول في ضعيف لكن له شواهد أو له شاهد يعني في تحقيق أحمد شاكر لمسند الإمام أحمد أن إسناده صحيح. طيب، هذا يعني يعني عموما هو لا ليس له علاقة إلا في تحديد الزمن أو تحديد الوقت أو تحديد اليوم. قال يقول قلت يقول السيوطي قلت لكن يشكل على هذا ما اشتهر من أنه صلى الله عليه وسلم بعث في شهر ربيع، ويجاب عن هذا يقول في بعضهم قال أنه بعث في شهر ربيع، نعم ذاك يوم بعث فيه بعث في شهر ربيع، ويجاب عن هذا بما ذكروه أنه نبئ أولا بالرؤيا في شهر مولده، ثم كانت مدتها 6 أشهر يعني الرؤيا، ثم أوحي إليه في اليقظة ذكره البيهقي وغيره. نعم، يشكل على الحديث السابق ما أخرجه من أبي حاتم في فضائل القرآن عن أبي قلبة قال أنزلت الكتب كاملة ليلة 24 من رمضان. طيب، يقول الثالث قال أبو شامة أيضا، يعني هذا قصده الثالث، يعني قصده يعني من المسائل التي يريدها. قال فإن قيل ما السر في نزوله منجما وهل نزل كسائر الكتب جملة، قلنا هذا السؤال قد تولى الله جوابه، فقال الذي كفر لولا نزل عليه جملة واحدة كذلك نفصل كذلك يعني قال وقال الذي كفر لولا نزل عليه القرآن جملة كذلك نثبت به فؤادك. طيب، يعنون كما أنزل من قبل ما على من قبله من الرسل، فأجابهم تعالى بقول كذلك أي أنزلناه كذلك مفرقا نثبت به فؤادك أي لنقوي به قلبك، فإن الوحي إذا كان يتجدد في كل حادثة كان أقوى للقلب وأشد عناية بالمرسل إليه، ويستلزم ذلك كثرة نزول الملك إليه وتجديد العهد به وبما معه من الرسالة الواردة من ذلك الجناب العزيز، فيحدث له من السرور ما تقصر عنه العبارة، ولهذا كان أجود ما يكون في رمضان لكثرة لقائه جبريل. هذا كلام جميل. طيب، وقيل معنى لنثبت به فؤادك أي لنحفظه فيه، فإنه عليه السلام كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ففرق عليه ليثبت عنده حفظه بخلاف غيره من الأنبياء، فإنه كان كاتبا قارئا فيمكنه حفظه الجميع. قال ابن فورك قيل أنزلت التوراة جملة لأنها نزلت على نبي يكتب ويقرأ وهو موسى، وأنزل القرآن مفرقا لأنه أنزل على غير مكتوب على نبي أمي. قال وقال غيره إنما لم ينزل جملة واحدة لأن منه الناسخ والمنسوخ، ولا يتأتى ذلك إلا فيما أنزل مفرقا، ومنه ما هو جواب لسؤال، ومنه ما هو إنكار على قول قيل أو فعل، وقد تقدم ذلك في قول ابن عباس ونزله جبريل بجواب كلام العباد وأعمالهم، وفسر به قول ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق، أخرجه عنه ابن أبي حاتم. فالحاصل أن الآية تضمنت حكمتين لإنزاله مفرقا. نقول كل ما ذكر هذا يدخل في الآية ولا يتعارض، يدخل في الآية ولا يتعارض، كله صحيح. طيب، يقول تذنيب أي تذييل وختم، قال ما تقدم في كلام هؤلاء من أن سائر الكتب أنزلت جملة هو مشهور في كلام العلماء وعلى لسانهم حتى كاد يكون إجماعا، وقد رأيت بعض فضلاء العصر أنكر ذلك وقال إنه لا دليل عليه، بل الصواب أنها نزلت مفرقة كالقرآن. وأقول الصواب الأول، ومن الأدلة على ذلك آية فرقان السابقة، أخرج ابن أبي حاتم من طريقه سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قالت اليهود يا أبا القاسم لولا أنزل هذا القرآن جملة واحدة كما أنزلت التوراة على موسى فنزلت. طيب، وأخرجه من وجه آخر عنه بلفظ قال المشركون، وأخرج نحوه عن قتادة والسديين. فإن قلت ليس في القرآن التصريح بذلك وإنما هو على تقدير ثبوته قول الكفار، قلت سكوته تعالى عن الرد عليهم في ذلك وعدوله إلى بيان حكمته دليل على صحته، ولو كانت الكتب كلها نزلت مفرقة لكان يكفي في الرد عليهم أن يقول إن ذلك سنة الله في الكتب التي أنزلها على الرسل السابقة، كما أجاب بذلك بمثل ذلك قولهم، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وما أرسلنا قبلك المرسلين إلا أنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقولهم أجعل الله بشرا رسولا، فقال وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية إلى غير ذلك. ومن الأدلة على ذلك أيضا قوله تعالى في إنزال التوراة على موسى في الصعقة خذ ما آتيتك وكتبنا له في الألواح من كل شيء فخذها بقوة، وألقى الألواح، ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة وإذ نتقن الجبل فوقه كأنه ظل وظنوا أنه واقع خذوا ما أتيناكم بقوة. فهذه الآيات كلها دالة على إيتائه التوراة جملة. يقول وأخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أعطي موسى التوراة في سبعة ألواح من زبرجد فيها تبيان لكل شيء وموعظة، فلما جاء بها فرأى بني إسرائيل عكوفا على عبادة العجل رمى بالتوراة من يده فتحطمت، فرفع الله منها ستة أسباع وبقي سبعا. وأخرج من طريق جعفر ابن محمد عن أبيه عن جده رفعه قال الألواح التي أنزلت على موسى كانت من سدر الجنة، كان طول اللوح 12 ذراعا. كل هذه أمور لا ندري عن صحتها والله أعلم، هل هو من زبرجد أو 12 أو نحو ذلك الله أعلم. يقول أخرج النسائي وغيرهم عن ابن عباس في حديث الفتون قال أخذ موسى الألواح بعدما سكت عن الغضب فأمرهم بالذي أمر الله به أن يبلغهم من الوظائف، فثقلت عليهم وأبوا أن يقروا حتى نتق الله عليهم الجبل كأنه ظل ودنا منهم حتى خافوا أن يقع عليهم فأقروا بها. كل هذه الأمور تتعلق بالتوراة. يقول أخرج ابن أبي حاتم عن ثابت بن الحجاج قال جاءت التوراة جملة واحدة فكبر عليهم فأبوا يأخذوه حتى ظل الله عليهم الجبل فأخذوه عند ذلك. قال هذه أثار صحيحة صريحة في إنزال التوراة جملة، ويؤخذ من هذا الأثر الأخير منها حكمة أخرى لإنزال القرآن مفرقا، فإنه أدعى إلى قبوله، فإذا نزل على التدريج بخلاف ما نزل جملة واحدة فإنه كان ينفر من قبوله كثير من الناس لكثرة ما فيه من الفرائض والمناهي. ويوضح ذلك كما أخرجه البخاري عن عائشة إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام رجعوا الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. ثم رأيت، يقول السيوطي، ثم رأيت هذه الحكمة مصرحا بها في الناسخ والمنسوخ لمكي، يعني مكي بن أبي طالب. طيب، يقول طيب عندنا الفرع الأخير هذا نختم به هذا اللقاء ولو على عجالة، وهو يتعلق بمقدار النزول. مقدار النزول عموما حتى يعني نشوف مقدار النزول. يقول فرع الذي استقرأ من الحديث الصحيحة وغيرها أن القرآن كان ينزل بحسب الحاجة 5 آيات و10 وأكثر وأقل، وقد صح نزول العشر الآيات في قصة الإفك جملة، وصح نزول 10 آيات من 10 آيات من أول المؤمنين جملة، وصح نزول غير أولي الضرر وهي جزء من آية وحدها وهي بعض آية، وكذا قوله وإن خفتم عيلة إلى آخر الآية نزلت بعد نزول أول الآية كما حررناه في أسباب النزول، وذلك بعض آية. وأخرج ابن أشتت في كتاب المصاحف عن كلمة في قوله بمواقع النجوم قال أنزل القرآن نجوما 3 آيات و4 آيات و5 آيات. وقال النكساوي في كتاب الوقف كان القرآن ينزل مفرقا الآية والآيتين والثلاث والأربع وأكثر من ذلك. قال وأما ما أخرجه البيهقي في الشعب من طريق أبي خلدة عن عمر قال تعلم القرآن 5 آيات 5 آيات، فإن جبريل كان ينزل بالقرآن على النبي 5 5. ومن طريق ضعيف عن علي قال أنزل القرآن 5 5 إلا سورة الأنعام، ومن حفظ 5 5 لم ينسى. هذا على الأغلب، ولا يمنع أن يكون أقل أو أكثر، 5 أو 10. يقول وما أخرجه ابن عساكر من طريق أبي نظرة قال كان أبو سعيد الخدري يعلمنا القرآن 5 آيات بالغداة و5 آيات بالعشي، ويخبر أن جبريل نزل بالقرآن 5 آيات 5 آيات. فالجواب أن معناه إن صح إلقاؤه للنبي صلى الله عليه وسلم على إنقاء هذا القدر حتى يحفظه ثم يلقى إليه الباقي لا إنزال بهذا القدر خاصة. ويوضح ذلك ما أخرجه البيهقي أيضا عن خالد بن دينار قال لنا أبو العالية تعلم القرآن 5 آيات 5 آيات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذه من جبريل 5 5. نقول هذا الغالب، قد يزيد وقد ينقص. طيب نقف عند هذا القدر. تأتينا مسألة ثانية وهي في كيفية الإنزال والوحي. هذه هي المسألة التي نحتاج حقيقة إلى يعني الدخول فيها، وهي التي يعني فيها أخذ وعطاء، لأنه يقول اتفق أهل السنة والجماعة. هذا كلام الأصفهاني، هل هذا هو الأصفهاني أبو مسلم، معتزلي صاحب كتاب جامع البيان، أو الأصفهاني الراغب أو غيره؟ يقول اتفق أهل السنة، دائما يقولون أهل السنة والجماعة، وقد يراد بهم الأشاعرة أو غيرهم. قال على أن كلام الله منزل، واختلفوا في معنى الإنزال، فمنهم من قال إظهار القراءة. هذا كلام طويل ويحتاج منا، لأن سيأتي الآن مسألة النزول وأن الله فوق أو غير ذلك، ونفيه مثل ما ذكرنا في أول كلام، وهو هل النزول معنى النزول من أعلى إلى أسفل، أو النزول معنى الحلول. هذه مسألة يعني تحتاج منا قراءة دقيقة. وأيضا وقع فيها بعض المعاصرين مثل الشيخ محمد أبو شهبة في كتابه المدخل لدراسة القرآن الكريم، أيضا وقع ووافق الأشاعرة في هذا في النزول، وكذلك أيضا صاحب مناهل العرفان، كلهم وقعوا في هذا الإشكال. وهذا الذي يحتاج منا أن نقف عنده، والمسألة طويلة، ولكن لعلنا إن شاء الله يعني في لقائنا القادم نستكمل هذه المسألة، ونعرض لها ونبين الحق فيها بإذن الله جل جلاله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.